يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا دائما طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على خير رسل الله وأنبيائه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول شرح لف الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، ونحن نتدارس القوادح. وقفنا عند منع علية الوصف. قال رحمه الله: ومنها منع علية الوصف وتسمى المطالبة، والأصح قبوله وجوابه بإثباتها. قال: ومن المنع منع وصف العلة إلى آخر ما قال. قال في الشرح في الغاية: ومنها أي من القوادح منع علية الوصف بأن يمنع المعترض الوصف علية الوصف المدعى عليته للحكم، يعني الوصف الذي يدعي المستدل أنه علة للحكم يمنعه المعترض ويقول أمنع علية هذا الوصف لهذا الحكم، أي منع كونه العلة. وتسمى أي منع علية الوصف المطالبة، أي بتصحيح العلة المتبادر عند إطلاق المطالبة. تصحيح العلة المتبادر عند إطلاق المطالبة، يعني أن المطالبة إذا أطلقت في كلام أهل الجدل، المطالبة إذا أطلقت فإنما يعنى بها منع علية الوصف. وتسمى المطالبة مطالبة بتصحيح العلة، يعني وهم وضعوها لتدل على هذا القادح إذا أطلق المطالبة. والأصح قبوله، يعني قبول القدح به، يعني اعتماد كونه قادحا من قوادح العلة. وإلا لأن لم نعتبر قبوله، قال لأن عدم اعتبارنا له سيؤدي إلى فوضى في الاستدلال. قال: وإلا لأدى الحال، أي حال المناظرة، لأدى الحال أي حال المناظرة إلى تمسك المستدل بما شاء من الأوصاف لأمنه المنع، لأننا إذا لم نقبل هذا الطريق في القدح سيأمن المستدل ويستدل بما شاء من الأوصاف ويقول هذا الوصف هو العلة، يعني ستكون هناك فوضى وعدم ضبط للأمر. فقيل هذا قول ضعيف، لا يقبل، يعني لا يقبل منع علية الوصف، بأدائه إلى الانتشار بمنع كل ما يدعي علية ما يدعى عليته. يعني كأن المستدل هذا معنى الانتشار توسيع الكلام بلا فائدة والانتقال من عمل إلى عمل آخر في المناظرة. يعني المستدل إذا منعنا علية الوصف ماذا عليه أن يفعل؟ سينتقل لأن يعلل عليته، يعني أن يقول ليبين تعليلا أو تبريرا أو تدليلا أو لكون هذا الوصف علة، فينتقل من حال إلى إيه ويتوسع. ثم إذا علل يحتاج التعليل الثاني إلى إيه؟ إلى تعليل. والتعليل الثالث إلى إيه؟ إلى تعليل يكون أمنع. فينتشر الكلام ويحوج إلى الانتقال من المستدل من مسلك إلى مسلك آخر في الاستدلال، فينتشر ينتشر الكلام ويتوسع فلا تنضبط المناظرة. وقيل لا يقبل لأدائه إلى الانتشار بمنع كل ما يدعى عليته، يعني كل ما شيء يدعى عليته أمنع، فلم أمنع يبقى المستدل سينتقل إلى إلى إلى إلى إقامة الدليل على أن هذا الوصف إلا بمسلك من مسالك التعليل. طب مسلك مسالك التعليل، مسالك التعليل ليست قليلة، واسعة، وربما ينتقل من مسلك إلى إيه؟ إلى آخر، فينتشر الكلام ولا ينضبط الحوار. الحوار لا بد أن يكون منضبط. قال وجوابه جواب هذا إذا قدح القادح بمنع علية الوصف بما يجاه، إذن هو يبين الآن وظيفة المستدل حينما يعترض عليه بهذا القادح ماذا عليه؟ قال جوابه بإثباتها. جوابه هذا الجواب بناء على القول الأول أم الثاني؟ الأول. يعني بناء على القول الثاني سنقول له ليس من حقك أن تعترض بمنع علية الوصف، أما بناء على قبول القدح بهذا الطريق، ما هو الأصح قبوله، بناء على هذا الأصح يكون الجواب بكذا. وجوابه بإثباتها أي العلية بمسلك من مسالك العلة المتقدمة، النص، الإجماع، الدوران، الشبه، مناسبة إلى غير ذلك. قال ومن المنع، قال من المنع المطلق، سواء كان منع وصف العلية أو منع العلية، ومن المنع المطلق منع وصف العلة. يعني خصوص هذا الوصف، خصوص هذا النعم، خصوص هذا الوصف أن يكون علة، أي منع اعتباره فيها. يعبرون عنه بأنه منع اعتبار الوصف الخاص في العلة المخصوصة، منع اعتبار الوصف الخاص في العلة المخصوصة. قال وهو مقبول جزما، كقولنا في إفساد الصوم بغير جماع يعني في الاستدلال على عدم الكفارة في غير الجماع من مفسدات الصوم. يريد أن يستدل شافعي على عدم الكفارة في غير الجماع من مفسدات الصوم كأكل من غير من غير كفارة، يعني هو مفسد للصوم، يعني الأكل مفسد للصوم لكن لا كفارة فيه من غير كفارة، كأكل من غير، يعني هو مفسد للصوم من غير كفارة. يقول ايه بقى؟ هيقول كلام الكفارة شرعت للزجر عن الجماع المحذور في الصوم. الكفارة شرعت للزجر عن الجماع المحذور في الصوم، فوجب اختصاصها به كالحد. يريد ان يحقق اركان هذا القياس. قال الكفارة مقيس، الكفارة شرعت للزجر عن الجماع، علة عن الجماع المحذور في الصوم، فواجب هذا هو الحكم اختصاصها، اختصاص الكفارة يعني به، يعني إفساد الصوم بالجماع به كالحد، كالحد ده مقيس عليه، فإنه شرع للزجر عن الجماع زنا وهو مختص بذلك، يعني الحد مختص بذلك بالجماع زنا، يبقى أنه يقيس الكفارة على الحد، في أن الكفارة شرعت للزجر عن الجماع في نهار رمضان في أثناء الصوم، والحد في الزنا شرع للزجر عن الجماع زنا وهو مختص بذلك. هذا هو القياس الذي يجريه من يرى هذا الحكم. فيقال فيقال أي فيقدح بطريق منع علية الوصف. منع وصف العلة، فيقال لا نسلم أنها شرعت للزجر عن الجماع بخصوصه، هذا الكلام السابق الذي قلت لكم منع اعتبار الوصف الخاص في العلة المخصوصة. حنفي مالكي يقول هذا الكلام حنفي والمالكي يقول لا نسلم أنها شرعت للزجر عن الجماع بخصوصه بل عن الإفطار المحذور فيه، أي الممنوع في الصيام، أي في الصوم بجماع أو غيره، يعني الإفطار بجماع أو إيه أو غيره هو الذي شرع من أجله الكفارة، شرع من أجل الكفارة. طيب، يعني إذا أراد من يخالف الشافعية أن يعترض على القياس المذكور فيعترض بهذا، يقول لا نسلم أن الكفارة شرعت للزجر عن الجماع بخصوصه بل شرعت للزجر عن الإفطار الشامل للجماع والأكل. والمستدل من حقه أن يجيب، وجوابه أي الاعتراض المذكور ببيان اعتبار الخصوصية يبقى يبين الشافعي مثلا أن خصوصية الجماع في الكفارة أي خصوصية الوصف في العلة كان يبين المستدل اعتبار الجماع في الكفارة بأن يقول يعني بأن الشارع رتبها يعني أوجبها رتبها عليه أي على الجماع حيث أجاب بها من سأله عن جماعه كما مر يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعرابي عن جماعه في رمضان أوجب عليه الكفار يعني الشارع رتب الحكم على خصوص هذا الوصف وليس على وصف أعم كالأكل عمدا أو ما إلى ذلك أو ليفطر الصائم بأمور أخرى الذي يقيء متعمدا أو كذا كما مر كأن المعترض بهذا الاعتراض ينقح المناط المطرد كأنه بينقح المناط بيقول ان الوصف هو الافطار عمدا بجماع او غير جماع والمستدل يرد يقول لا هو الجماع الذي ورد في النص والسؤال معاد في الجواب يقول لو قعت على اهل في نهار رمضان فقال له صم شهرين أو متتابعين فكأنه قال له وقعت فصم فكفر يعني يحقق المناط بحذف خصوص الوصف يعني المعترض يحذف خصوص الجماع كأنه بنقح بالزيادة سبق أن تكلمت فيها في تنقيح بالزيادة في تنقيح بالنقص في تنقيح بالزيادة والنقص إيه؟ والنقص معه فينقح بالزيادة إن يزيد وصف آخر يكون ليس خصوص الجماع مرادا بل الواقع كانت فيه لكن يتساوى مع الجماع الإفطار عمدا لأن بجاء انتهاء حرمة الشهر في كله ينقح أي ينقص تنقيح المناط هو حصر الأوصاف وإلغاء ما لا يصلح للتعليم وربما يضيف قال بحذف خصوص الوصف كالجماع يقول الجماع ليس هو فقط بل هو وغيره خصوص الوصف عن اعتباره في العلم والمستدل يحققه يعني يجعله ثابتا مستقرا يعني يحققه يقول لا هو الجماع فقط لأنه الذي ورد في السؤال يحققه ببيان اعتبار خصوصية الوصف فيقدم يقدم ايه لرجحان تحقيق المناط لانه فانه يرفع النزاع تحقيق المناط يرفع النزاع بين المتخاصمين او بين المتجادلين او بين المتناظرين فانه يرفع النزاع بين الايه بين المتناظرين ومن المنع المطلق منع حكم الأصل يعني المعترض يمنع ثبوت حكم المقيس عليه يمنع ثبوت حكم المقيس عليه يمنع أن يكون حكم الأصل كذا قال والأصح أنه مسموع كمنع وصف العلة. كان يقول الحنفي الإجارة عقد على منفعة فتبطل بالموت كالنكاح. يعني الإجارة هي الفرع مقيس عقد على منفعة لعلة فتبطل بالموت هذا الحكم كالنكاح مقيس عليه نكاح الأصل. يعني كأنه قال النكاح يبطل بالإيه؟ بالموت. فالمعترض سيقول من قال إن النكاح يبطل بالموت؟ النكاح لا يبطل بالموت. النكاح لا يبطل بالموت. سيأتي بل ينتهي. ها؟ ينتهي. نعم. النكاح لا يبطل بالموت بل ينتهي. وفرق بين الانتهاء وبين الإيه؟ وبين الإبطال. نعم. فسيأتي الكلام. فيقال له فيقال للحنفي يعني اعتراضا او اعتراض بمنع حكم الاصل اعتراض بطريق منع ايه كان يمنع ان يكون حكم الاصل وهو النكاح الابطال بالموت لا نسلم حكم الاصل اذ النكاح لا يبطل بالموت بل ينتهي به. يعني بيقول العلماء بيقولوا ايه بيقول ان النكاح ينتهي بالموت كما تنتهي الصلاة مثلا بالفراغ منه وليس ذلك ابطالا له فراغ من الصلاة لا تبطل بالفراغ منها الصلاة تبطل بالفراغ منها كذلك النكاح يبطل بالانتهاء بالموت. وقيل غير مسموع يعني ايه يعني منع حكم الاصل لانه لم يعترض المقصود. المقصود هو ايه ثبوت الحكم للفرع ثبوت الحكم للفرع اي ب لأنه لم يعترض ثبوت الحكم للفرع إنما الاعتراض كان موجه إلى ثبوت الحكم في الأصل ثبوت حكم الأصل هذا ليس ثمرة القياس ثمرة القياس حكم الايه حكم الفرع. قال والأصح أن المستدل لا ينقطع به يعني لا ليس بمجرد المنع لا ينقطع المستدل أي بمنع الحكم بمجرد منع الحكم يعني وإنما ينقطع المستدل إذا ظهر عجزه عن إثبات حكم الأصل بالدليل إذا عجز عن إثبات حكم الأصل بالدليل ينقطع لكن ليس بمجرد إن المعترض يعترض بأنه لا أسلم حكم الأصل ينقطع المستدل فللمستدل أن يثبت حكم الأصل بالدليل. نعم. فإن عجز انقطع. نعم. فإن عجز انقطع. فإن لم يقبل هذا الاعتراض. فإن لم يقبل هذا الاعتراض مثلا. يقبل إزاي؟ هو يثبت أمامه أمرين إما أن يثبت أن حكم الأصل موجود بدليل أو ثابت بدليل. أو لا يثبت فإن فأثبت فقد أجاب على اعتراض المعترض وإن لم يثبت فقد ثبت اعتراض المعترض وانقطع المستدل يعني للمستدل فرصة كأن يقول إن المستدل له فرصة أن يبين أن حكم الأصل ثابت. قال أن المستدل والأصح أن المستدل لا ينقطع به أي بمنع الحكم يعني بمجرد المنع فقط لأنه منع مقدمة من مقدمات القياس فله إثباته كسائر المقدمات وقيل ينقطع، يعني المستدل ينقطع بمجرد المنع فلا يمكن. شوف شوف من القول ذلك قلت لك له فرصة على القول الأول، فلا يمكن من الإثبات أيضا، لأنه لو أراد إثباته لم تأقل، أي على هذا القيد الضعيف. فقيل ينقطع للانتقال، هذا معنى الانتقال، يعني كأنه سينتقل من من من وظيفة إلى وظيفة أو من عمل إلى عمل في الاستدلال، والانتقال هذا هو أشبه بالانقطاع أو هو نوع من أنواع الانقطاع، للانتقال عن إثبات حكم الفرع الذي هو بصدده إلى غيره، يعني هو يجري قياس لماذا؟ ليثبت حكم الفرع، فإذا اعترض عليه ينتقل من إثبات حكم الفرع إلى إثبات حكم الأصل، هذا عن القيد. إن كان هو انتقل من واجب إلى سنة مثلا؟ لا لا، انتقل من عمل إلى عمل في الاستدلال، وينبغي أن يكون هو وظيفته هنا أنه يثبت حكم الفرع فيجري قياس، فالمعترض منع حكم الأصل فهو انتقل من الاشتغال بإثبات حكم الفرع إلى إثبات حكم الأصل، يعني كأنه يريد أن يقول كان ينبغي أن يأتي بحكم أصل متفق عليه بين الطرفين حتى لا يحتاج إلى الانتقال. وقيل ينقطع به يعني بالمنع هذا منع حكم الأصل إن كان أي المنع ظاهرا يعرفه أكثر الفقهاء، ولم يقل المستدل في استدلاله إن سلمت حكم الأصل وإلا نقلت الكلام إليه، يعني كأنه إيه إذا ينقطع إن كان الحكم ظاهر، إن كان المنع ظاهر ولم يقل للمستدل إن سلمت لي حكم الأصل فالفرع حكمه كذا وإن لم تسلم لي سأنتقل، كأنه يعطيه إشعار بالانتقال إن لم يسلم حكم الأصل، هذا قول ضعيف يعني بخلاف ما لا يعرفه. لا، ولم يقل المستدل في استدلاله إن سلمت حكم الأصل وإلا نقلت الكلام إليه، بخلاف ما لا يعرفه إلا خواصهم، يعني الخواص خواص الفقهاء، يعني الأقل من الفقهاء، الأقل من الفقهاء، أو قال المستدل ذلك، يعني إذا قال المستدل ذلك قال إن سلمت حكم الأصل كذا وإلا انتقل فلا ينقطع المستدل بمجرد المنع، بمجرد منع حكم الأصل في هاتين الصورتين اللي هو أن يكون ظاهرا يعرفه أكثر الفقهاء أو يقول يحتاط لنفسه في المناظرة ويقول له إن سلمت لي حكم الأصل وإلا نقلت الكلام إليه. لماذا يعني قال صاحب هذا القيل هذا؟ قال لأن المعترض ربما لا يكون من هؤلاء الخواص، ربما لا يكون من الخواص، أو للمستدل في الصورة الثانية يستعد للعذر في الانتقال ويقول اعذرني في الانتقال إن لم تسلم لي حكم الأصل. وقيل غير ذلك، ثم قال والأصح، يعني هذا والأصح أنه أي المستدل إن دل أي استدل عليه أي على حكم الأصل بدليل لم ينقطع المعترض بمجرد ذلك، هذا الكلام مفرع على القول بأمرين: بالسماع ثم بعدم الانقطاع. أنه المستدل إن دل، أي المستدل أيضا، أي استدل عليه أي على حكم الأصل بدليل لم ينقطع المعترض أيضا، لم تنتهي المناظرة بهذا، بمجرد ذلك بل له أن يعترض أن يعترض ثانيا، يعني يعترض على مقدمات الدليل، يعترض على مقدمات الدليل، أن يعترض ثانيا الدليل أي المذكور على حكم الأصل. فهو لو استدل على حكم الأصل بدليل، المستدل للمعترض أيضا أن يعترض على هذا الدليل، لأنه قد لا يكون صحيحا، قد لا يكون الدليل الذي أقامه المستدل صحيحا. وقيل ينقطع، يعني بمجرد ذلك، بمجرد ما المستدل يقيم دليل على حكم الأصل ينقطع المعترض، فليس له أن يعترضه لخروجه باعتراضه عن المقصود، وهو الاعتراض على حكم الأصل إلى غيره، والاعتراض على الدليل، كأن المعترض بدأ ينتقل هو الآخر من الاعتراض على حكم الأصل إلى الاعتراض على دليل حكم الأصل، وهذا يلزم منه الانتشار، ويلزم الانتشار عن توسيع دائرة الكلام في غير المقصود، والانتقال من وظيفة إلى وظيفة، من عمل إلى عمل في المناظرة، بخروجه باعتراضه عن المقصود. وقيل ولا وقد يقال، وقد يقال وقد يقال من طرف المعترض في الاتيان بمنوع مترتبة، منوع جمع منع، منع ومنع ومنع، أمنع كذا أمنع كذا أمنع كذا، تسمى إيه؟ منوع. وقد يقال من طرف المعترض في الاتيان بمنوع مترتبة، هذا تمثيل يريد أن يمثل لإيراد المنوعات أكثر من منع، من نوع واحد، من نوع واحد. فقال: وقد يقال من طرف المعترض في الاتيان بمنوع مترتبة. إيه المنوع المترتبة؟ بأن كل منها مرتب على ما قبله، كل منع مرتب على ما قبله، في منوع غير مرتبة، لو كنت أمنع كذا وكذا وكذا وكذا، وهذه المنوع ليست مترتبة بعضها على إيه؟ على بعض. وقد يقال من طرف المعترض في الإتيان بمنوع مترتبة لا نسلم حكم الأصل. شوف قال إيه؟ لا نسلم إيه؟ حكم الأصل. سلمنا ذلك، ولا نسلم، يعني ولكن لا نسلم أنه مما يقاس فيه، يعني أنه مما يجري فيه القياس، يعني من الصور التي يجري فيها القياس، يعني ليس من المقدرات ولا من الرخص ولا من الحدود والكفارات، يعني يقول لا أسلم حكم الأصل، سلمت ذلك، سلمت حكم الأصل، لكن لا أسلم أنه مما يقاس فيه، يعني حكم الأصل كان يكون رخصة أو يكون حد من الحدود أو يكون مقدر من المقدرات أو كفارة عند من يقول، عند من يمنع جريان القياس فيها. طيب يبقى دي منوع إيه؟ مرتب. يقول إيه؟ لا أسلم حكم الأصل، سلمت حكم الأصل، لكن لا أسلم أنه يقاس عليه، أنه يجري فيه القياس. شوف شوف لجواز كونه مما اختلف في جواز القياس فيه. والمستدل لا يرى، سلمنا ذلك ولا نسلم، يعني ولكن لا نسلم أنه معلل لجواز كونه تعبديا، سلمنا ذلك، سلمنا أنه معلل ولا نسلم، يعني ولكن لا نسلم أن هذا الوصف علته علة الحكم لجواز كونها غيرهم. سلمنا ذلك، يعني سلمنا أن هذا الوصف علة ولا نسلم وجوده فيه، أي وجود الوصف في الأصل. سلمنا ذلك، يعني سلمنا وجوده فيه، ولكن ولا نسلم أنه، أي الوصف متعد، يعني يتعدى من الفرع، يعني من الفرع من الأصل إلى الفرع لجواز كونه قاصرا. سلمنا ذلك ولا نسلم وجوده بالفرع، لا نسلم وجود الوصف بالفرع. قال فهذه سبعة منوع، سبعة منوع، أمنع أمنع أمنع، لا أسلم كذا سلمت، ولكن ليس كذا سلمت، كأنه كل منع من المنوع بقدح في شرط من، يعني او يعني عدم تحقق ركن من الاركان او عدم تحقق شرط من شروط القياس. قال فهذه سبعة منوع تتعلق الثلاثة الاولى منها بحكم الاصل، وهي منع حكم الاصل، منع كونه مما يجري فيه القياس، القياس عليه يعني، الثالث منع كونه معلنا، يعني هو يقول أمنع حكم الأصلي سلمته لكن أمنع أنه مما يقاس فيه، سلمته لكن أمنع كونه معلنا. هذه الثلاثة الأولى تتعلق بحكم الأصل، والأربعة الباقية بالعلة مع الأصل والفرع في بعضه، يعني ايه يعني يتعلق الرابع والخامس بالعلة مع الاصل، وهما ايه منع ذلك الوصف علة في حكم، ومنع وجوده فيه في ذلك الحكم، ويتعلق السادس بالعلة فقط، اي امنع كونها امنع كونها متعدية، والسابع يتعلق بالعلة مع الفرع من كونها موجودة في الفرع، يعني أمنع أنه أنها هي العلة وأنها علة للحكم لكنها ليست موجودة في الإيه؟ ليست موجودة في الفرع. قال فهذه سبعة منوع تتعلق الثلاثة الأولى منها بحكم الأصل، والأربعة الباقية بالعلة مع الأصل والفرع في بعضه، وقد بينت ذلك في الحاشية. فهذا الذي قلته هو خلاصة ما جاء في الحاشية. فيجاب يعني المستدل إذا اعترض عليه بهذه المنوع كيف يجيب؟ فيجاب أي من المستدل عنها، عن هذه المنوع بالدفع لها، بأن يدفع كل واحدة واحدة على حد، بالدفع لها، يعني يدفع واحدا بعد ايه واحد. بعد واحد، من بعد من، على ترتيبها السابق، لأنها وردت مرتبة فيدفعها مرتبا ايه مرتبا ايضا، بما عرف من الطرق المذكورة في دفعها إن أريد ذلك، يعني إن أراد المستدل أن يدفع تلك المنوع، إن أراد، وإلا فيكتفي الاقتصار على دفع الأخير منها. ليه بقى على دفع؟ لان الاخير هو خلاصة الجميع. يعني لان الاخير مبني على ما قبله. على ما ايه؟ على ما قبله. قال فبسبب جواز تعدد المنوع يجوز إيراد اعتراضات. بسبب جواز تعدد المنوع أن تمنع وتمنع وتمنع وتمنع يجوز إيراد اعتراضات. قال هو أولى من قوله معارضات. ليه أولى من قوله معارضات؟ قال لأن قوله معارضات قول الأصل جمع الجمع معارضات يوهم هذا و و و و وكذلك ما سيرد يوهم تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره. وتقسيم الشيء إلى نفسه وغيره ممتنع. لا تقسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. حيث قسم فيها المعارضات إلى قسمين معارضات وغير إيه؟ وغير معارضات. يعني فقسم المعارضات إلى معارضات وغير معارضات. قسم المعارضات إلى قسمين معارضات وغير معارضات. فقسم الشيء إلى إيه؟ إلى نفسه وغيره. من نوع كالنقوض أو المعارضات في الأصل أو في الفرع لأنها كسؤال واحد مترتبة كانت أولى. مترتبة هي التي يكون الترتب فيها طبيعي لأن تثبت إلا بعد ثبوت الأول. مثل منع حكم الأصل ثم منع العلي. التعليل الحكمي يثبت بعد ثبوت الحكم طبعا. يثبت بعد ثبوت الحكم طبعا. يقول أمنع الحكم ثم بعد ذلك يقول أمنع تعليل الحكم. لأن تعليل الحكم ثابت بعد الحكم. ولمعنى كسؤال واحد لأنها كسؤال واحد مترتبة كانت أولى. وكذا يجوز إيراد اعتراضات من أنواع يعني من أنواع متعددة في الأصح كالنقض وعدم التأثير والمعارضة وإن كانت مترتبة وإن كانت مترتبة يعني هو معناها فغير المترتبة من باب أولى. فغير المترتبة من باب إيه؟ من باب أولى بالجواز. جواز إيراد اعتراضات أي يستدعي تاليها تسليم مطلوبه. يعني كان يقول لا أسلم ثبوت الحكم في الأصل ولئن سلم فلا أسلم أن العلة فيه ما ذكرت ولئن سلم فلا أسلم كذا وإن سلم وكذا. وذلك أي جواز إيراد منوع مترتبا لأن تسليم جواز المترتبة تقديري لا تحقيقي. ما معنى تقديري؟ يعني فرضي يعني على فرض. يعني لو سلم الأول ورد الثاني وهو لا يستلزم التسليم في نفس الأمر، فهو فرض تقدير بخلاف التحقيق. قال: لأن تسليمه تقديري لا تحقيقي. وقيل لا يجوز يعني إرادة اعتراضات من أنواع للانتشار، وقيل يجوز في غير المترتبة، يعني يجوز إيراد اعتراضات في أنواع غير إيه؟ غير مترتبة دون المترتبة، لأن ما قبل الأخير في المترتبة مسلم. يعني إيه؟ ولما قال لا أسلم ثم بعد ذلك يقول سلمت، ثم بعد ذلك يقول ولكن لا أسلم كذا، سلمت أي سلمت الثاني، ولكن لا أسلم كذا، سلمت لأنه سلم الثالث، فيبقى الغير مسلم هو إيه؟ هو السؤال الأخير. الغير مسلم في الحقيقة هو السؤال الأخير. كأنما قبله لا فائدة. نعم. كأنما قبله لا فائدة. صحيح صحيح. وقيل يجوز في غير المترتبة إيراد منوع يعني أو اعتراضات دون المترتبة، لأن ما قبل الأخير في المترتبة مسلم، هو سلمه فقد أغناني عن الرد فيه. فذكره ضائع أي لا فائدة منه. ورد: فأن تسليمه تقديري، يعني المعترض حينما قال لا أسلم ثم بعد قال سلمت، يعني على تقدير على فرض أن الحكم كذا، فأنا لا أسلم أنه معلل، سلمت أنه معلل لكن العلة هنا غير متعدية، سلمت أنها متعدية لكن لها غير موجودة في الفرع، سلمت يعني فأنه إيه؟ اسم تسليم إيه؟ تسليم فرضي، تسليم تقديري ليس تسليما حقيقيا. تسليم ايه؟ تسليم جدل. ورد بأن تسليمه تقديري أي فالمنع باق حقيقة، فلا يكون ذكره ضائعا. تقدير لا تحقيقي كما مر. مثال واحد، مثال نوعي في الاعتراضات المترتبة، أن يقال ما ذكر أنه علة منقوض بكذا، ولئن سلم فهو منقوض بكذا. ومثاله في غير المترتبة ولئن سلم، يعني كأنه بان الثاني على الايه، ولئن سلم فهو منقوض بكذا. ومثاله في غير المترتبة أن يقال ما ذكر أنه علة منقوض بكذا ومنقوض بكذا، ولا يقول ولئن إيه؟ ولئن سلم، ولئن سلم لا يرتب. ومثال الأنواع المتعددة يعني مترتبة، أن يقال ما ذكر من الوصف غير موجود في الأصل ولئن سلم فهو معارض بكذا. ومثالها غير مترتبة، مثال الأنواع المتعددة غير مترتبة، أن يقال هذا الوصف منقوض بكذا وغير مؤثر بكذا، فيكون أكثر من نوع ولكن ليست إيه؟ بترتيب. ليس لا يبنى بعضها على لا يبنى بعضها على بعض. النقد شيء وعدم التأثير شيء آخر. نعم. النقد شيء وعدم التأثير شيء آخر. طبعا. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.